رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بعث الله نبيا إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأعطاه من الآيات، من الدلائل وخوارق العادات يعني والحجج، ما على مثله آمن البشر، يعني ما يجعله الله تعالى سببا في إيمان البشر بصدق رسالة نبيهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكر يعني بعض العلماء، يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطاه وأعطى أمته، يعني إما له صلى الله عليه وسلم وإما كرامة لأمته، وكرامات أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي من معجزاته نفسه عليه الصلاة والسلام، من جميع ما أعطى الأنبياء السابقين من المعجزات. يعني قالوا إذا تأملت معجزات الأنبياء السابقين ما من يعني نوع منها إلا وتجد له نظائر، إما في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو في كرامات أمته. يعني مثلا الآن مر بنا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يكلم يعني الحيوان والجماد والنبات ويسمع تكليمهم عليه الصلاة والسلام ويفهم ما يقولون، فهذه كانت معجزة لمن؟ لسليمان عليه السلام، وعلمنا منطق الطير، فنبينا صلى الله عليه وسلم أتي من جنس هذه المعجزة. طيب إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، هل هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما حصل له، ولكن حصل لأمته، وهو أبو مسلم الخولاني رحمه الله الذي يعني ألقاه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، ألقى أبا مسلم الخولاني في النار فكانت عليه بردا وسلاما، فلما لقيه عمر رضي الله عنه قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. مسألة يعني انشقاق البحر لموسى عليه السلام وجيشه وكونهم يعبرون البحر، هذا حصل لمن؟ للصحابي اللي هو العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، عبر بجيشه الخليج العربي يعني لغزو بلاد فارس، فكان البحر يعني انشق البحر وعبر بجيشه البحر الى الجهة الاخرى، وهذا يعني حصل للصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحصل لأمته من الكرامات. كذلك مسألة احياء الموتى وابراء المرضى، إبراء المرضى وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، موضوع إحياء الموتى وقع لبعض الصحابة والتابعين، يعني مثلا يموت حماره في الصحراء وكذا ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحييه له ليواصل، فيحييه الله سبحانه وتعالى بأمره عز وجل وكذا. فالقصد أن جميع يعني أصناف معجزات الأنبياء السابقين تجدها يعني إما وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام أو لبعض أفراد أمته على سبيل الكرامة لهم، وكرامات هؤلاء يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام. طيب وقفنا عند قول الناظم رحمه الله، قال وجاء مرة قضاء الحاجة ولم يجد شيئا سوى أشاءتي ومثلها لكن هما بعدتا، أمر كلا منهما فأتتا تخد الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته، أمر كلا فمضى. فهنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جاء يوما أراد يوما أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، يعني في أراد صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام في مكان يعني خال، ولم يجد شيئا يستتر به عليه الصلاة والسلام سوى أشاءه، الأشاءة اللي هي النخلة الصغيرة، النخلة الصغيرة التي يعني لا تكفي لستره عليه الصلاة والسلام، يعني في أرض صحراء يعني مكشوفة وليس فيها شيء يستتر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلفه لقضاء الحاجة إلا أشاءة صغيرة، نخلة يعني صغيرة لا تكفي لستره عليه الصلاة والسلام، ومثلها يعني وأشاءة أخرى لكنها بعيدة عنها، يعني الأرض ليس فيها إلا نخلتان صغيرتان متباعدتان كل واحدة منهما لا تكفي لتستره عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام أن تقاربا، يعني فتحركت النخلتان كل منهما تخض الأرض، يعني تشق الأرض كالأخدود اللي هو الشق في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما أن تقاربا فإذا بالنخلتين تتحركان يعني فتخدان الأرض حتى التصقتا واقتربت إحداهما من الأخرى، يعني فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته خلفهما مستترا بهما، ثم أشار إليهما يعني أن تباعدا فرجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. وكانت هذه يعني من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وغيره. في رواية للحديث يعني عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فقال لي إيتي تلك الأشاءتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. قال فأتيتهما فقلت لهما ذلك فوثبت إحداهما إلى الأخرى فاجتمعتا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما فقضى حاجته ثم وثبت كل واحدة منهما إلى مكانها. ماشي. وكما مر يعني له طرق، وفي بعضها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما، يعني ربما أنه أرسل الصحابية إليهما ليكلمهما وأشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعتا ثم بعد ذلك أشار إليهما فرجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. قال وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعن. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ازدلفت إليه ست بدن، يعني جمع بدنة وهي البعير الناقة، فست نوق ازدلفنا من الازدلاف اللي هو يعني القرب والتنافس لينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك يوم عيد كما في سنن أبي داود وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب له يعني بدنات خمس أو ست أو سبع، في الرواية خمس أو ست أو سبع، لينحرها يوم عيد فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. والنحر اللي هو الطعن في اللبة اللي هي يعني في بداية العنق يعني من جهة الصدر، فالإبل يعني تنحر لأنها تطعن في لبتها، والبقر والغنم يذبح لكن الإبل تنحر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحرهن يوم عيد فجعلنا يزدلفن إليها تسابقنا إليها كل منهما تريد أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها فينحرها قبل الأخرى، يعني الناقة شرف لها أن ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال وندرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحة أحد. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عين قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، ندرت عينه يعني سقطت على على وجهه في غزوة أحد، وذلك في غزوة أحد أصيب يعني يوم أحد، فندرت عينه يعني سقطت عينه على وجهه وخرجت عينه من مكانها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم رد بيده الشريفة عينه إلى مكانها، فكانت أحد من من العين الصحيح، فكانت أحد عينيه يعني أشدهما يعني حدة وفي قوة الإبصار. فهذا قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: وبرئت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عاد حصل. كذلك يعني من إبراء النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى بأمر الله تعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشرف لها الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم يعني إيه استشرف، يعني حاول أن يبدي نفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أو يناديه، كل منهم يريد يعني هذا الفضل، يعني أن يكون هو المعني بهذا التكريم يعني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يعني في القوم يبحث عن علي رضي الله عنه فلم يجده، فقال: أين علي؟ فقالوا إيه: رمدت عينه. كان علي رضي الله عنه لم يكن جالسا مع الحاضرين، قالوا لأنه إيه بعينيه رمد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه عليه الصلاة والسلام، قال: فما رمدتا حتى مات من ذلك اليوم، يعني شوفي برئت إيه عيناه وما أصابهما رمد إيه من ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه. قال: وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت. وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت. فابن عتيك هو عبد الله بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله ليقتل رافع بن أبي الحقيق، وكان رجلا من زعماء اليهود وكان يؤذي المسلمين ويكيد لهم، له عبد الله بن أبي الحقيق رافع بن أبي الحقيق، هذا كان من زعماء اليهود، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك ليقتله. فذهب إيه عبد الله بن عتيك لقتله، وهو يعني متوجه إليه في حصنه الذي كان فيه، فسقط من إيه من درج، يعني هو نازل من درج إلى المكان الذي فيه رافع، فزلق يعني من الدرج وانكسرت إيه رجله، وتمكن يعني في النهاية من قتل يعني رافع بن أبي الحقيق، ولكنه رجع إيه ورجله يعني مكسورة من انزلاق الدرج، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على رجله فبرئت كأن لم يكن بها إيه بأس. قال: وقال: أقتل أبي بن خلف خدشه خدشا يسيرا فانحتف. فيقول: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال لأبي بن خلف: أنا أقتلك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، وهذا كان إيه أن يعني أبي بن خلف كان من زعماء المشركين، هو وأخوه أمية بن خلف، كان من أئمة الكفر أمية بن خلف وأبي بن خلف. وكان أبي بن خلف في مكة يعني كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي قعودا أعلفه كل يوم أقتلك عليه. عندي قعود، عندي يعني بعير أعلفه كل يوم أقتلك عليه. يقول يعني أبي بن خلف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أجهز يعني عندي بعير أجهزه يعني لأقتلك عليه. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكرر هذا أكثر من مرة، يعني كان يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فدارت الأيام بعد هذا وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما جاءت يعني غزوة أحد، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه أبي بن خلف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه، فضربة إيه خدشته خدشا يسيرا. نسأل ضربه في عنقه يعني ضربة إيه خدشته خدشا يسيرا في عنقه، ف يعني فظل إيه يصرخ يعني ويصيح وكذا ويقول: قتلني محمد قتلني محمد عليه الصلاة والسلام. فجعل إيه قومه يقولون يعني إن بك لخورا، يعني ما هذا الخور وكذا، ما نرى بك بأسا، يعني هذا خدش يسير وجالس يعني كذا. فقال إنه قال أنا قاتلك فلو بصق علي لقتلني، قال إنه قال أنا قاتلك فلو بصق علي لقتلني. فظل يعني يتلوى من ألم هذه الخدشة، يعني حتى مات في الطريق وهم راجعون. مشركوا قريش كانوا جاءوا يعني قاتل المسلمين في أحد، وهم راجعون يعني إلى مكة، فمات في الإيه في طريق الرجوع، فانحتف يعني لقي حتفه وهلك يعني. قال كذاكم أمية بن خلف، كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فوفي، وعد في بدر لهم مصارعا، كل بما سمى له قد صرعا. فيقول كذلك يعني أمية بن خلف وهو أخو أبي بن خلف، هذا قتل في غزوة بدر، هذا قتل في غزوة بدر، وكان أيضا من أئمة الكفر، وكان هو الذي كان يعذب بلالا، كان يعذب بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه، بلال ابن رباح رضي الله عنه، فكان سيده اللي هو أمية ابن خلف، وكان يعذب بلالا رضي الله عنه. فلما وكان بلال يقول أحد أحد، وكان ثابتا رضي الله عنه، وذهب أبو بكر ليشتريه من سيده، فطلب إيه يعني قيمة كبيرة مضاعفة لما رأى أبا بكر إيه يريد أن ينقذه منه وكذا، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه من أمية وأعتقه. فالقصد أن أمية بن خلف كان ممن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، وقال اللهم عليك بأمية بن خلف، فكان ممن إيه لقي حتفه في غزوة بدر، قتل في غزوة بدر، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلقي مصرعه في غزوة بدر. ثم ذكر طبعا الذي قتله كان إيه بلال رضي الله عنه وأرضاه، يعني في غزوة بدر عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف، أخذ أمية بن خلف إيه أسيرا، فرآه بلال مع عبد الرحمن بن عوف فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. بلال قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فجعل عبد الرحمن بن عوف كان يعني أخذه أسيرا، وكان يعني لا يريد أن يقتل، يعني لأنه من أئمة المشركين، وربما افتداه المسلمون، يعني ربما افتداه المسلمون بمال كثير. كان هذا في غزوة بدر طبعا، كان أول أسرى يسقطون في يد المسلمين، وهو يعني لا يعلم، يعني ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم له وجهة يعني في التصرف في هؤلاء الأسرى. فكان عبد الرحمن لا يريد أن يقتل يعني أمية، فجعل يعني يحيطه يعني حتى لا يقتله بلال، وبلال من إيه من يعني يضربه بالسيف، يعني من حاول يجد أي يعني فرجة يعني بعيدا عن عبد الرحمن، ويطعن إيه أمية بن خلف حتى إيه قتله بلال رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أمية، وكان هذا يعني كان في يوم الذي ألقى فيه عقبة ابن أبي معيط، كان ألقى يعني قذرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عليه الصلاة والسلام في مكة وكذا، وجعل أمية بن خلف وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وكذا، جعلوا يعني يضحكون ويعني ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فلقد رأيتهم إيه صرعى في القليب يوم بدر، يعني ما مرت فترة طويلة حتى رآهم إيه عبد الله بن مسعود، كان شهد تلك الواقعة يوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت يعني الأيام ورآهم إيه صرعى يوم بدر في القليب، هؤلاء المجموعة كلهم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا يذكر يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل غزوة بدر، قبل بداية المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم هو في أرض المعركة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم إلى أماكن يعني معينة من الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: هنا مصرع أبي جهل، وهنا مصرع أمية بن خلف، وهنا مصرع الوليد بن عتبة، وهنا مصرع عتبة بن ربيعة، وهنا مصرع شيبة بن ربيعة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأماكن التي سيصرعون فيها، سيموتون فيها، وهذا قبل بداية المعركة. فيقول الصحابة رضي الله عنهم: فما عدا واحد منهم الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم مات في نفس الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت فيه فلان، فقتل في نفس المكان الذي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجاوز واحد منهم موضع يده عليه الصلاة والسلام، الموضع الذي أشار إليه بيده، كل منهم قتل فيه. قال: وقال عن قوم سيركبون سبج هذا البحر أن يغزونا، ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت. فمن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق يعني بالإخبار عن المغيبات، أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام من النوم يعني مستبشرا يتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يعني وسط هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيغزون البحر يعني وهم في عزة، يعني كالملوك على الأسرة، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. وكان يعني فكانت أم حرام بنت ملحان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة أخرى، وصل النبي صلى الله عليه وسلم نومة، ثم استيقظ يعني مستبشرا أيضا متهللا، فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت أم حرام رضي الله عنها: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: أنت من الأولين. فهؤلاء يعني مجموعة أخرى سيغزون يعني في البحر. فكان أول غزو في البحر خرج أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعث جيشا لفتح قبرص، جزيرة قبرص في البحر. فكانت كان الروم يعني يحتلون قبرص، وأول غزوة بحرية يعني أنشأ المسلمون يعني أسطولا بحريا وكذا، وغزوا في البحر ففتحوا جزيرة قبرص. وكانت أم حرام رضي الله عنها ومعها هي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فخرجت هي وزوجها لغزو قبرص، وتوفيت هناك رضي الله عنها وأرضاها، وقبرها لا يزال إلى الآن يعني هناك قبر أم حرام رضي الله عنها في قبرص يعني إلى وقتنا هذا رضي الله عنها، توفيت هناك يعني في قبرص، وقبرها موجود يعني هناك. هي أم اسمها الغميصاء أو الرميصاء، الغميصاء بالغين أو بالراء، بنت ملحان، وهي أخت أم سليم رضي الله عنهم. خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت أول ما ركب المسلمون البحر. فلما قفلوا من غزوهم يعني قدمت لها دابة لتركبها فصرعتها فماتت ودفنت بقبرص رضي الله عنها. وكان أمير الجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. كانت هذه الغزوة في أيام خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان أمير الجيش هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. في عدد من الصحابة كان منهم أبو الدرداء، ومنهم عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام وآخرون، وتوفيت يعني سقطت عن الدابة يعني رضي الله عنها وصرعتها الدابة فتوفيت هناك يعني ودفنت في قبرص رضي الله عنها. فهنا الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر الغيبي يعني أن أمته سيغزون في البحر. في وقت أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ما كان لأمته لا أسطول ولا سفن ولا شيء ولا كذا، وأخبر أن أم حران ستكون مع أول جيش يغزو في البحر وأنها يعني مع الأولين وليست مع الجيش الثاني الذي سيخرج، ووقع كل هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وقال في الحسن سبطه نسبه، سبط نسبه، وقال في الحسن سبط نسبه يوما لعل الله أن يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما. فكان ذا وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كان. هنا أيضا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق يعني بإخباره بالمغيبات، أنه قال عن الحسن وهو طفل صغير، الحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن بنته، السبط اللي هو ابن البنت، فهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، وكان طفلا صغيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فدارت الأيام بعد هذا، ولما كانت يعني سنة 41 من الهجرة، وهي السنة التي يقال لها عام الجماعة، وقالوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، يعني قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، فمدة يعني خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه كانت 39 عاما وستة أشهر، يعني بعد مقتل علي رضي الله عنه كان بقي 6 أشهر على إكمال 30 عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11، بعدها ب30 عاما، يبقى ربيع الأول سنة كم؟ 41، مش كده؟ لما تزيد 30 سنة على 11 يبقى 41. ففي ربيع الأول سنة، فلما قتل طبعا علي رضي الله عنه ولي الخلافة ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وكان كما تعلمون هناك يعني صراع بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أهل الشام كانوا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأهل العراق مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان المسلمون منقسمين. فولي الحسن بعد مقتل أبيه الخلافة 6 أشهر، ثم إنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، يعني بعث الحسن إلى معاوية يعني يريد الصلح، وعرض عليه أن يتنازل له عن الخلافة، ويعني وافق معاوية رضي الله عنه وأكرم الحسن وأكرم آل البيت واستقبلهم، واجتمعت يعني كلمة المسلمين واصطلحت الفئتان، وصار معاوية رضي الله عنه يعني ملكا على المسلمين يعني جميعا، واجتمعت كلمتهم بعد أن كان المسلمون يعني منقسمين. فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك في الشهر ربيع الأول سنة 41 من الهجرة، وسمي هذا العام بعام الجماعة، يعني حقنا لدماء المسلمين. فتحقق فيه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري يعني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واستأذن أبو بكر فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم جاء عثمان يعني يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. كان أبو موسى رضي الله عنه قال كنت بوابا له يومئذ، يعني هو كان يذهب إلى الباب ويعني ينظر من الطارق ويأذن لمن. فلما جاء يستأذن عثمان فجاء أبو موسى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فحصل أن يعني ابتلي عثمان رضي الله عنه بثورة الذين ثاروا عليه وحاصروا داره وقتلوه ظلما رضي الله عنه وأرضاه. قال ومقتل الأسود في صنع اليمن ذكره ليلة قتله ومن قتله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرى. فهنا يقول يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بمقتل الأسود العنسي في صنعاء اليمن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن قتله يعني، وذلك في نفس اليوم أو في نفس الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي. والأسود العنسي كان ممن ادعى النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر من يدعي النبوة. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في اليمامة، والأسود العنسي ادعى النبوة في صنعاء باليمن. فلما قتل الأسود العنسي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسود العنسي قتل في هذه الليلة، وكان الخبر حتى يصل إلى المدينة يحتاج إلى مدة حتى يصل إليه. فبعد ذلك جاءت الأخبار بمقتل الأسود العنسي في نفس الليلة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتله، ويعني بنفس تفاصيل يعني قصة قتله كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هي كلمة المعجزة يعني أو المقصود بها يعني خرق العادة، وخرق العادة قد يكون يعني بالإخبار عما يعني لا يمكن معرفته بالعادة، يعني في العادة أن الخبر إذا حصل في مكان بعيد أنه لا يصل إليك يعني في ذلك الوقت، ليس هناك وسائل لنقل الأخبار في نفس الوقت. والخبر الذي يحصل في المدينة أو في بلاد فارس أو كذا الذي يحصل في اليمن أو في بلاد فارس لا يصل إلى المدينة إلا يعني بعد مدة قد تصل إلى أسابيع أو تصل إلى شهر أو كذا. فكون الخبر يعني يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة فهذا شيء مما فيه خرق للعادة، فعد هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مقتله كسرى، وكلمة كسرى تطلق على كل من ملك الفرس من الكافرين. فكسرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبراويز ابن هرمز، فكان هذا اسم ملك الفرس يعني في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما جاءه الكتاب مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى عامله على اليمن، كانت اليمن محتلة من قبل الفرس، فبعث كسرى إلى عامله على اليمن أن يبعث رجلين من قبله يأتيانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ به الكبر والعياذ بالله والغرور أنه بعث لعامله على اليمن أن يبعث رجلين يحضران النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وكذا. فعامله على اليمن أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، وورد في الخبر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما كان قد إيه حلق لحاهما وأعفيا شواربهما كعادة المجوس يعني. وكان هذا أمرا يعني غريبا على العرب يعني في كان يعني العرب في الجاهلية وكذا اليهود والنصارى كلهم يطلقون لحاهم. فلما جاء هذان الرجلان المجوسيان كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا، قال ويلكما من أمركما بهذا، قال ربنا، ربنا اللي هو إيه كسرى، قال إن ربي قتل ربكما الليلة عدا عليه ولده شيرويه فقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قتل ربكما الليلة عدا عليه ولده شيرويه فقتله. من شيرويه ابن إيه ابن أبراويز هذا عدا على أبيه فقتله. ف يعني فجاء الخبر كما قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن كسرى قتله في نفس الليلة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بغلة شهباء خمارها أسود حتى أخذت عهد أبي بكر كما قد وصفت. هنا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الشيماء بنت نفيلة الأزدية، وهذه إيه كانت يعني من نصارى العرب في الحيرة بالعراق، وكانت إيه أميرة يعني كانت تدعى أميرة الحيرة، الحيرة بالمنطقة الحيرة في العراق، وكانت إيه هذه المرأة من نصارى العرب الذين يقيمون في الحيرة، وكانت يعني أميرة على تلك المنطقة هي وأخوها، وأخوها كان يعني من إيه علماء النصارى يعني من قساوسة النصارى الكبار وكذا. فالحديث يعني أنه عن خريم ابن أوس رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك وهو راجع من غزوة تبوك فأسلمت، فأسلم خريم بن أوس رضي الله عنه، قال فسمعته يقول عليه الصلاة والسلام هذه الحيرة البيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جهة الحيرة، قد رفعت لي وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رفعت لي يعني لعلها صورت للنبي صلى الله عليه وسلم، الحيرة يعني منطقة الحيرة يعني رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآها يعني، وقد يكون يعني المعنى أنه رفع مثالها أو صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفعت له إيه يعني أميرتهم اللي هي الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء، على إيه بغلة يعني بيضاء معتجرة بخمار أسود وعليها إيه خمار أسود يعني تلبسه. قال خريم رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دخلنا الحيرة فوجدناها كما تصف فهي لي، فوجدنا يعني الشيماء بنت نفيلة يعني كما وصفتها يعني على حمار على بغلة شهباء وتلبس خمارا أسود وكذا، فهي لي، قال هي لك، قال هي لك، قال فلما دخلناها كانت أول من تلقانا، اللي هي الشيماء تلقتهم وقالوا إن إنها أخذت يعني في السبي، الشيماء أسرت وأخذت في السبي يعني، وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فجاء خريم وقال لأبي بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إيه إذا يعني إذا أسرت الشيماء وكذا بنت نفيلة أن تكون له، فطلب منه أبو بكر رضي الله عنه من يشهد له، فأتى بشاهدين كان معه إيه شهد عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي لك وأخبره بهذا، فشهد بها يعني كان هذا يعني هو كان في عهد أبي بكر بس كان أمير الجيش هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهي القصة يعني حصلت مع خالد، انه ذهب الى خالد بن الوليد وقال له يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بكذا، فقال له خالد يعني ائتي بالشاهدين، فجاء بالشاهدين فشهد له، فاعطاه خالد ايه الشيماء يعني لخريم بن اوس رضي الله عنه. وهذه الشيماء اللي هي بنت نفيلة هذه غير الشيماء بنت الحارث السعدية اللي هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هذه غير يعني ليست هي المقصودة هنا، يعني ليست المقصودة الشيماء بنت الحارث السعدية اللي هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولكن إيه هذه شيماء أخرى اللي هي كانت نصرانية وكانت أميرة الحيرة، هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني رفعت إليه في على بغلة شهباء وكذا. قال وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فأسلما عز به من كان أضحى مسلما. فكذلك يعني أيضا هذا نوع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، تحت هذا النوع يعني أيضا إيه وقائع يعني عديدة لا تحصى من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا فيها لقوم بشيء فوقع كما دعا لهم عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعا قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني إيه عمر بن الخطاب وأبا جهل ابن هشام، واضح؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فأصابت دعوته عمر بن الخطاب، أصابت دعوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسلم، فعز بإسلامه كل من كان إيه مسلما. ولذلك يعني كان عمر رضي الله عنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن عمر بن الخطاب قال يعني ما زلنا أذلة حتى إيه أسلم عمر، فيعني كان المسلمون أذلة حتى أسلم إيه عمر رضي الله عنه، كان بداية الإيه الجهر بالإسلام، وكانوا قال كنا لا نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، كان الصحابة لا يستطيعون أن يصلي أحدهم عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله عنه. وقال ابن مسعود أيضا إيه قال كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة. يعني عبد الله بن مسعود يقول عن عمر بن الخطاب يقول كان إسلامه فتحا، يعني كان إسلام عمر فتحا إيه للمسلمين، وكانت هجرته نصرا، وهجرته كانت يعني نصرا للإسلام، وكانت إمارته رحمة رضي الله عنه وأرضاه. قال ولعلي بذهاب الحر والبرد لم يكن بزين يدري. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، أن يذهب الله تعالى عنه الحر والبرد، كان يشتكي مرة من حر أو برد أو كذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يدري بحر ولا برد، يعني كان يعني الجو يعني باردا ولا حرا ما لا يعلم يعني درجة الحرارة رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا كان ربما إيه ربما لبس في البرد ثوبين خفيفين، وربما لبس في الحر قباء محشوا، يعني كان لا يبالي، يعني ربما لبس قباء محشوا يعني زي عباءة محشوة وكذا بالسخينة، ربما لبسها في الحر الشديد ولا يبدو عليه أي شعور بالحر ولا عرق ولا أي شيء، وفي البرد ربما خرج بثوبين خفيفين والناس حوله يعني يعانون من البرد وهو لا يحس بأي برودة ولا أي شيء رضي الله عنه وارضاه. قال ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين، الفقه اللي هو بمعنى الفهم، يعني اللهم فقهه في الدين معنى اللغوي للفقه هو الفهم، طبعا بعد ذلك صار هناك معنى اصطلاحي للفقه يعني، لكن ما كان هذا المعنى الاصطلاحي موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه في الدين معنى الفهم في الدين. وعلمه التأويل، التأويل يعني تفسير القرآن الكريم. يقول فبحرا اتسع، يعني فصار بحرا واسعا من العلم، وصار ترجمان القرآن كما قال ايه، قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه، قال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ابن مسعود يمدح ابن عباس يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وصار يعني بحرا واسعا في الفقه في الدين، وكذلك في العلم بتفسير القرآن الكريم. قال وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا، فكان ذا وأنس بكثرة الماء بكثرة المال والولد وطول المدة في عمره، فعاش نحو المئة، وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب مئة من بعد 20 ذكورا أثبتوا. هنا يذكر يعني من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام التي يعني ظهر فيها إكرام الله تعالى له بإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، دعائه لثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار رضي الله عنهم، وهو واحد من المبشرين بالجنة غير العشرة، يعني غير العشرة المبشرين، هناك آخرون بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم ثابت بن قيس رضي الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن فقال يعني عش سعيدا ومت شهيدا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش سعيدا وأن يموت شهيدا. فعاش رضي الله عنه سعيدا، وقتل يوم اليمامة شهيدا في يوم اليمامة في حروب الردة مع مسيلمة وجنوده، قتل شهيدا رضي الله عنه ثابت بن قيس. نعم، يوم اليمامة، اليمامة اللي هي حاليا تعتبر من ضواحي الرياض، مدينة الرياض في السعودية، هذه المنطقة يقال لها اليمامة، كان فيها مسيلمة الكذاب، و كان فيها يعني حديقة مسورة تحصن فيها 100,000 من جندي مسيلمة الكذاب وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. كذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وكثرة الولد، وفي رواية قال اللهم كثر ماله وكثر ولده وأطل عمره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. وأنس رضي الله عنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمر أنس 10 سنين، وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ماشي، لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش أنس بن مالك رضي الله عنه 103 سنوات، 103 سنوات رضي الله عنه، فمات سنة 93 للهجرة وعمره 103، مات سنة 93 هجرية وعمره وقت وفاته كان 103 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. فطال عمره كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أطل عمره، فعاش 103 سنوات. وقال اللهم كثر ماله، دعا له بكثرة المال. فكان أنس رضي الله عنه كان أكثر أهل البصرة مالا، كان يعني قضى أنس رضي الله عنه يعني جزءا كبيرا من حياته يعني في أواخر حياته إلى وفاته رضي الله عنه في البصرة، فكان له مزارع وله قصور في البصرة، وكان من يعني أكثر أهلها مالا، وكان له بستان يحمل نخله في السنة مرتين، قال وليس في البصرة بستان، يعني يحمل مرتين غير بستان رضي الله، يعني النخل يحمل مرتين التمر، يعني ويجنى ويرجع يحمل التمر مرة، البلح مرة أخرى ويجنى مرة أخرى. فكثر الله سبحانه وتعالى ماله، وكثر الله تعالى أولاده، فكان له يعني كان له 120 ذكرا من أو أبناؤه الذكور كانوا 120 لصلبه، سوى أولاده إيه؟ أولاده أبناء، يعني هؤلاء أولاده الذكور كانوا 120 ابنا، غير البنات وغير يعني وغير أو يعني أولاد الأولاد. وورد أنه دفن لصلبه من بين أولاده، يعني أولاده يعني بنين وبنات كانوا بالمئات. ففي صحيح البخاري يعني عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أخبرتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 120 من الولد، يعني الأولاد اللي هم ماتوا في حياته 120 من البنين والبنات، يعني اللي ماتوا في حياته 120 من البنين والبنات، وكان مجموع أولاده الذكور كانوا 120 ذكرا غير البنات. وأما أولاد أولاده فكان لا يحصيهم، يعني لا يعلم عددهم ولا يعرفهم، حين يلقونه في الطريق يقول له يعني أنا ابن ابنك فلان وابن ابنتك فلان، كان من كثرة يعني أولاد أولاده لا يحصي عددهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان له زوجات وله إماء وكذا، يعني كثيرات، وله أولاد يعني من زوجاته وإمائه رضي الله عنه وأرضاه. إيه نعم هكذا، يعني هو مات سنة 93، وكان يعني لما يعني في العام العاشر كان عمره 20 سنة، يبقى سنة 93 كان عمره كم؟ 103 رضي الله عنه. وكان من آخر يعني هو من أواخر الصحابة دي موتوا، قالوا بعد أن مات أنس بن مالك رضي الله عنه لم يبقى من الصحابة بعده إلا سهل بن سعد وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، كان ما بقي بعده إلا صحابيان فقط، ثم بعد اللي هو سهل بن سعد وعامر بن واثلة أبو الطفيل اللي هو عامر بن واثلة الكناني، ثم مات سهل بن سعد رضي الله عنه، وبعد ذلك أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني كان آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كان وفاته أظن سنة 110 هجرية، اللي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من توفي. وهذا نفسه أيضا فيه يعني من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قبل موته بقليل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى، قال لا يأتي على أهل الأرض 100 عام ويبقى على ظهرها أحد هو عليها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد 100 سنة من الآن لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو إيه حي على ظهرها الآن. فكان في ذلك الوقت كان أبو الطفيل كان طفلا صغيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طفلا اللي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. فالكلام ده كان سنة 10 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فسنة 110 كان كمل 100 سنة، كان بعد مر 100 سنة على تاريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان آخر واحد مات من الصحابة في ذلك الوقت. قال فهنا يعني كلام عن أنس أنه دعا له بكثرة المال والولد، الولد بمعنى الولد، يعني دعا له بكثرة المال وكثرة الولد يعني كثرة الأولاد وطول المدة، فعاش نحو 100، وكان يؤتي نخله في السنة حملين، والولد لصلب اللي هم أولاده مباشرة، يعني لصلبه اللي هم غير أولاده فأولاده لصلبه 100 من بعد 20 ذكورا، الذكور 120 غير البنات. قال وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحاما مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار، فصدق الله مقال السيد بنحره لنفسه عمد اليد. فيقول في غزوة من الغزوات كان رجل يقاتل، رجل يعني ظاهره الإسلام، ظاهره الإسلام ويقاتل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل أعداءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، قال هو من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل الذي هو يعني مع المجاهدين ويقاتل وظاهره الخير، قال هو من أهل النار. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا الرجل يعني يجاهد مع المسلمين، لو سنقول هو من أهل النار. ثم يعني وجدوه في القتلى، وإذا به قد يعني أخبر عنه من رأى أنه يعني أصيب بجرح، أصابه جرح فقطع عروق يديه وقتل نفسه والعياذ بالله تعالى، يعني أصابه جرح في المعركة فقطع عروق يديه، ويعني حتى نحر نفسه بيده عمدا، قتل نفسه يعني وكذا. فصدق الله مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين أظهر الله تعالى يعني صدق هذه المقالة، وجعل الواقع يطابق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يعني قتل نفسه. قال وكان من عتبة ابن لهب أذى له دعا عليه فوجب. وكان من عتبة ابن أبي لهب، مرة أخرى، وكان من عتبة ابن أبي لهب أذى له دعا عليه فوجب، يسلط الله عليه كلبا قتله الأسد قتلا صعبا. في بعض النسخ يعني عتبة، وفي بعضها عتيبة اللي هو المصغر، عتيبة ابن أبي لهب، عتيبة ابن أبي لهب، وكان أخوان لهم عتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابن أبي لهب. فيقول كان منه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه بصق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتيبة بن أبي لهب كما في الرواية يعني بصق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد في الزرقاء من أرض اليمامة. فبعد ذلك في منطقة يقال لها الزرقاء من اليمامة قتله الأسد قتلا صعبا، جاء الأسد فأكله في الزرقاء باليمامة. فقالوا يعني هنا طبعا مخلوق إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون تشريفا يعني لهذا المخلوق، إضافة إلى الله تعالى في إضافة المخلوق. فقالوا لما قال يعني كلبا من كلابك كان أسدا يعني ضخما كبيرا، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فعدى عليه الأسد فأكله. قال وقد شكى له قحوط المطر شاك أتاه وهو فوق المنبر، فرفع اليدين لله وما قزعة ولا سحاب في السماء، فطلعت سحابة وانتشرت فأمطروا جمعة تواترت، حتى شكى له انقطاع السبل فأقلعت لما دعا الله العلي. فيقول هنا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة يعني باستجابة دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وكان الناس قد أصابهم جدب وقلة مطر، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يعني، فشكى إليه شاك قحوط المطر، وقال يعني هلكت الدواب وكذا ادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر فدعا، وقالوا يعني هذا الموضع الوحيد الذي حفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه إذا دعا وهو على المنبر يوم الجمعة، إذا دعا بالاستسقاء أو بالاستصحاء، بنزول المطر أو بإيقاف المطر، فكان يرفع يديه. فيما عدا ذلك كان إذا دعا على المنبر لا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، كان لا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، كما يعني روى الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إيه لا يرفع يديه إذا دعا على المنبر، وإنما يقول بسبابته هكذا، لا يزيد على أن يقول بسبابته هكذا، كان لا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسبابة وهو يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام. ولما رأى بعض الصحابة يعني رجلا من أمراء بني أمية يخطب ويرفع يديه يدعو على المنبر، فقال الصحابي: قبح الله هاتين اليديتين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قال بسبابته هكذا. هذا لإنكار الصحابة يعني للإحداث يعني في الدين وكذا. لكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء على المنبر في الاستسقاء في ذلك اليوم لما طلب نزول المطر، وكذلك في الجمعة التي بعدها لما دعا بالاستصحاء بإيقاف المطر رفع يديه أيضا عليه الصلاة والسلام. لكن في غير يعني الخطبة، في غير الخطبة يعني إذا كان الإنسان يدعو في غير خطبة وصلاة فيرفع يديه، يكون من السنة يعني رفع اليدين عند الدعاء. المهم أن الرجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب ويعني وقلة المطر وكذا، فيقول الصحابي يعني: وما في السماء قزعة، والقزعة اللي هي الايه السحابة الصغيرة، يعني السماء صافية تماما ما فيها قزعة، يعني ما فيها حتى قطعة سحابة صغيرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، فرجعوا من الجمعة اقدامهم ايه تغوص في الماء، يعني ما مجرد ان دعا النبي صلى الله عليه وسلم اذا بالسماء يعني تهطل مطرا متواترا يعني متتابعا الى الجمعة التي تليها، ظلوا جمعة كاملة المطر لا ما توقف من منذ ان دعا النبي صلى الله عليه وسلم غاية الجمعة التي بعدها. فجاء يعني الراوي يقول يعني اما نفس الرجل او رجل يعني اخر، فجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا رسول الله يعني ادعو الله لنا، يعني انقطعت السبل، واخذ يعني يشكو ايه الاذى الذي اصابهم بسبب كثرة المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله المطر يعني حولهم ولا عليهم، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، يعني المطر يكون إيه بعيدا عن سقوف بيوتهم وعن أماكن السكنة، وإنما إيه على المرتفعات التي يعني ينحدر منها الماء إلى أماكن الزرع وأماكن الحاجة إليه وكذا. فرجعوا يعني من فمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالمطر يعني ينكشف، وإذا بالشمس ساطعة وليس في السماء قزعة، ورجعوا يعني والجو صحو. يعني بجعل بإيقافه عن المدينة ومكان السكنة ومكان التأذي، وإنما إيه أن يكون المطر يعني بعيدا عنهم، يعني أن يتوقف نزوله على رؤوسهم وعلى طرقهم وعلى كذا، وإنما ينزل يعني بعيدا عنهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وكذا. لا يعني يدعو بحسب الحاجة، يعني يدعو إلى ما يحتاج إليه يعني إن شاء الله. طيب يقول: وأطعم الألف زمان الخندق من دون صاع وبهيمة بقي، بدون صاع وبهيمة بقي، بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعامي، كذاك قد أطعمهم من تمري أتت به جارية في صغري وأمر الفاروق أن يزودا مئين أربعا أتوا فزودا والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض. هذه عدة وقائع يعني حصلت يشير إليها المؤلف كلها ترجع إلى موضوع تكثير الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة وضع يده الشريفة في هذا الطعام. فذكر هنا عدة وقائع. الوقائع الأولى يقول وأطعم الألف زمان الخندق، في غزوة الخندق أطعم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل كانوا معه في غزوة الخندق من دون صاع، دون الصاع يعني أقل من صاع من الشعير، وبهيمة تصغير بهمة وهي ولد الضأن، بهيمة مقصود اللي هي الشاه الصغيرة، فمن شاة صغيرة وأقل من صاع من الشعير، فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم منها 1000 رجل كانوا معه يوم الخندق من شاة صغيرة وأقل من صاع من الشعير، فأكلوا وشربوا وانصرفوا وبقي بعد انصرافهم من الطعام أكثر مما كان قبل قبل أن يأكلوا. وجاء هذا في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وكانت يعني أم جابر أو كذا كانت أو يعني كان يعني صنع طعاما، أمه أو امرأته، ربما امرأته يمكن، المهم يعني أهل جابر يعني كانوا صنعوا طعاما قليلا وقالوا له يعني ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وأروه الطعام يعني أنه قليل لا يكفي يعني إلا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ونفرا قليلا معه. فذهب يعني جابر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجيش كله، كانوا 1000 رجل، فقال تعالى يعني حضروا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يأكلون يعني مجموعة يأكلون حتى يشبعوا وينصرف ويأتي مجموعة ويأكلون حتى يعني في إحدى الروايات يعني فدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، وظلوا يعني يأكلون حتى أكل يعني 1000 رجل كل منهم أكل حتى شبع وخرج، والأكل بعد انصرافهم أكثر مما كان عليه قبل أن يبدأوا في الطعام. هذا كان في غزوة الخندق. طيب، وكذلك يعني في الواقعة الأخرى أطعمهم من تمر أتت به جارية في صغري، يعني جارية صغيرة والتمر نفسه كان صغيرا يعني قليلا، وهذه الجارية هي بنت بشير ابن سعد رضي الله عنه، فأتت بتمر قليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم منه 3000 رجل من هذا التمر القليل، أكلوا منه حتى شبعوا. قال وأمر الفاروق أن يزودا 140 أتوا فزودا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب أتوا إليه من تمر كان عنده فزودهم، الزاد اللي هو يعني الطعام الذي يحملونه معه في أسفارهم، فأعطاهم يعني فأعطى 400 راكب، كل راكب أعطاه زادا، أعطاه تمرا يكفيه يعني في طريقه كمية كبيرة من التمر. والتمر كان كالفصيل الرابض، الفصيل اللي هو ولد الناقة يعني زي الناقة الصغيرة الرابضة يعني كومة كده من التمر، فزودهم جميعا وكأنه ما مسه قابض، كأنه لم يقبض منه تمرة واحدة. فظل عمر رضي الله عنه يعني يغترف من التمر يعني ويحمل هؤلاء الركاب 400 شخص، كل واحد أعطاه يعني كمية من التمر كبيرة، والتمر كالفصيل الرابض أمام عمر رضي الله عنه كأنه لم تقبض منه تمرة واحدة بعد ما عبأ الـ400، وظل التمر كما هو. طيب، يقول كذاك أقراص شعير جعلت من تحت إبط أنس فأكلت جماعة منها 80 وهم قد شبعوا وهو كما أتى لهم. فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أقراص شعير قليلة جعلها أنس تحت إبطه. أنس رضي الله عنه يعني أقراص شعير، القرص لا قرص الخبز، يعني الخبز خبز الشعير، شعير مخبوز يعني في أقراص كذا يعني، فجعلها أنس تحت إبطه يعني يعني لقلتها، يعني إبطه يتسع لها، يعني الذي يضعه تحت إبطه يعني أنا يا أقراص قليلة يعني 4 أرغفة 5 أرغفة كذا. فأكل منها 80 رجلا وشبعوا كما أتى لهم، يعني كأنه لم يمسها أحد منهم، لم يمسها أحد منهم بعد أن أكلوا، وإذا كلهم أكلوا وشبعوا وأقراص الشعير كما هي كأنه ما مسها أحد. يقول وأطعم الجيش فكل شبع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل. عثمان ضاع ورووا أن حمل 50 وسقا منه لله على. هذه يعني معجزة عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني هي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بأبي هريرة رضي الله عنه، هو صاحب هذا المزود المحكي عنه. والمزود هو وعاء التمر، وعاء من كأنه وعاء من قماش أو كذا يحمل، يعني يوضع فيه كيس يعني يحمل فيه التمر. فكان مع أبي هريرة رضي الله عنه مزود فيه تمر، فيه تمر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مزود أبي هريرة رضي الله عنه وأطعم منه الجيش، كان جيشا كبيرا في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فأطعم الجيش كله من هذا المزود، يعني جعل يعني يغرف لهم التمر يعني ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكل الجيش كله من هذا المزود. ودعا لصاحب المزود لأبي هريرة رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له فيه، قال بارك الله لك فيه. فظل أبو هريرة رضي الله عنه يأكل من هذا المزود 30 سنة لغاية لا ينفد منه التمر، لغاية السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. قتل عثمان سنة 35 هجرية، سنة 35 هجرية، فيعني نحو 30 سنة تقريبا. يعني أبو هريرة أسلم في العام 7 من الهجرة وكذا، يعني من بعد إسلام أبي هريرة يعني حصلت هذه الواقعة لغاية سنة 35 هجرية، يعني قريبا من 30 سنة. وأبو هريرة رضي الله عنه يأكل من هذا المزود، يعني يدخل يده فيه ويأخذ التمر ويأكل، لغاية لما قتل عثمان رضي الله عنه نهب بيت أبي هريرة، سرق المزود يعني في جاء لصوص ونهبوا بيت أبي هريرة وسرقوا هذا المزود، ففقده يعني يومئذ. وكان نفسا دعا له أن يبارك الله له فيه. وجاء عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني حمل 50 وسقا منه لله عز وجل، يعني تصدق من هذا المزود 50 وسقا، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، هو المزود أصلا ممكن يعني يشيل صاع واحد بالكاد ولا كذا، فتصدق منه بخمسين وثقا في سبيل الله، يعني في كان يحمل منها للمجاهدين وكذا، خمسين وثقا، والوثق ستون صاعا تقريبا او كذا، تضرب ستين في خمسين مش عارف كذا. وقال ابو هريرة رضي الله عنه: اصبت بثلاث مصائب في الاسلام. قال: اصبت بثلاث مصائب في الاسلام، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عثمان، والمزود، وفقد المزود. كل أكبر ثلاث مصائب يعني أصيب بها رضي الله عنه، يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عثمان، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عثمان رضي الله عنه، وفقد المزود كان يأكل منه، يعني ظل يعني كان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي بنائه بزينب طعما، خلقا كثيرا من طعام قدما، أهدت له أم سليم رفعا من بينهم وهو كما قد وضعا. كذلك أيضا مما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة في الطعام، أنه لما بنى بزينب بنت جحش، لما بنى بزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، أهدت إليه أم سليم اللي هي والدة أنس، أم سليم سهلة بنت ملحان رضي الله عنها اللي هي أم أنس بن مالك، أهدت إليه قصعة من طعام، أهدت قصعة من طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأطعم منها خلقا كثيرا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خلقا كثيرا، وأكلوا من هذه القصعة حتى شبعوا، ثم رفع الطعام بينهم وهو كما وضع أو أكثر، وهو كما وضع أو أكثر. فهذه يعني وقائع يعني ولها نظائر أخرى، يعني كلها ترجع إلى البركة في الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع فيه يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال: والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترابا هزموا، وأنزل الله به كتابا وامتلأت أعينهم ترابا. فيقول يعني في يوم حنين، في غزوة حنين، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بقبضة من تراب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب يوم حنين وألقاها في اتجاه الكفار، وقال: شاهت الوجوه. شاهت الوجوه معنى تشوهت، يعني من الشاه، من التشوه الذي يعني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبضة من تراب وألقاها على جهة الكفار وقال: شاهت الوجوه، فامتلأت أعينهم كلهم ترابا. والجيش كانوا بالآلاف، يعني كان جيش الأعداء يعني كانوا ألوفا مؤلفة، وما منهم أحد إلا وامتلأت عينه ترابا من قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ألقاها عليهم، وهزموا عن آخرهم، يعني امتلأت عينهم ترابا وكانت سببا في هزيمتهم وولوا الأدبار. وأنزل الله تعالى في ذلك كتابا، يعني أنزل الله تعالى هذا معنى في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في تلك الرمية التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم من ترابه. قال: كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد. كذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام في يوم الهجرة، يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فاجتمعت كما تعلمون يعني في قصة الهجرة، لما يعني قريش اجتمعوا وقالوا: نبعث من كل قبيلة رجلا حتى يتفرق دمه في القبائل، وأخرجوا منهم يعني 40 شابا جلدا، كل شاب يمثل يعني بطنا من بطون قريش، يعني أو فرعا من فروع قريش يرحمكم الله، فأحاطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي هاجر فيه، فأحاطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف ينتظرون خروجه ليقتلوه عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رأس كل واحد منهم، فجعل يحصي التراب، يأخذ التراب من الأرض ويضع على رؤوسهم ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فكانوا لا يرونه عليه الصلاة والسلام. وألقى الله عليهم النوم وجعل يضع التراب على رؤوسهم، فوضع على رأس كل واحد منهم ترابا، وقرأ الآية وخرج صلى الله عليه وسلم لم يروه ولم يشعروا بخروجهم. قال: وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. له عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة يعني بينة واضحة تضيق الكتب عن يعني عن جمعها وإحصائها، ولكن هذا الذي ذكر يعني شيء منها. طيب، إن شاء الله نتوقف هنا الليلة بإذن الله تعالى، ونجعل يعني درس يوم الثلاثاء، ما أدري إذا كان يعني يسهل عليكم، لمدة أسبوعين إن شاء الله. احنا نواصل يعني لمدة أسبوعين، هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله تعالى يكون درس السيرة يوم الأحد والثلاثاء إن شاء الله تعالى. وإذا تبقى شيء من الكتاب يعني لم نستطع أن نتمه يعني نكمله بعد رمضان بإذن الله تعالى، لكن بالنسبة لطلاب الجامعة فيعتبر يعني المقرر إلى حين أن نتوقف إن شاء الله، يعني يعتبر مقرر إلى أن نتوقف. والذي يريد يعني أن يوصل معنا بعد رمضان نكمل ما تبقى من الكتاب إن شاء الله بإذن الله تعالى. فيكون موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، إذا نفس الموعد الساعة 8 إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك يعني هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ويعني نتوقف بإذن الله تعالى. وبالنسبة لطلاب الجامعة يعتبر هذا هو المقرر، واللي يريد يعني يكمل بعد رمضان بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.